الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وصلنا إلى في تفسير الجلالين إلى آية 273 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال المفسر رحمه الله تعالى: للفقراء خبر مبتدأ محذوف، أي الصدقات. خبر مبتدأ محذوف، أحسن الله. خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات. خبر هذا خبر جملة للفقراء، هذه شبه الجملة من حرف الجر اللام، والفقراء خبر لمبتدأ محذوف، ثم قال أي الصدقات. مبتدأ المحذوف هو الصدقات، كلمة الصدقات، لأنه تقدم قبلها كلام قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا الخير له الصدقات، وقول قبل إن تبدوا الصدقات فنعما هي إلى آخره. هذه يقول بعد ما ذكر هناك: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. عام، هذا عام، الفقراء في الآية التي قبل التي قبلها عام، ثم هنا خصها جنسا منهم. فقراء خص حالا، قال: الذين أحصروا في سبيل الله. هذا يعني أحق من الذين يستطيعون، أو تخصيص لفضيلة هؤلاء، فضيلة هؤلاء سبب النزول. وإن كان العام اللفظ عاما، لكن له سبب نزول يخصه. الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة. هنا الذين بدل من كلمة للفقراء، أو خبر بعد خبر، نظهر أنها بدل، يعني للذين أحصروا في سبيل، أو خبر لمبتدأ محذوف، هم الذين أحصروا في سبيل، كل هذا محتملات. المهم أن إما هي خبر أو بدل من الخبر، من الخبر الذي هو للفقراء، فهو إما مجرور على ما قبله، لأن البدل تعرفون من التوابع الذي يأخذ حكم ما قبله، فيجر إن كان مجرورا ما قبله، مثل الصفة والنعت. هنا كأنها قال: للذين أحصروا، أو تكون خبرا لمبتدأ محذوف، هم الذين أحصروا، كان سائلا قال للفقراء: أي فقراء؟ ها؟ فيقول: هم الذين أحصروا. على كل هو هي تفسيرية، على كل الأحوال هي معناها التفسير والتبيين للفقراء، لأنها صفة، لأنه ممكن أن تكون أيضا تعرب على أنها صفة الجملة هذه من الموصول وصلته، تكون صفة أيضا للفقراء. كل هذه احتمالات، إنها صفة نعت أو بدل أو مبتدأ خبر لمبتدأ، المهم أنها كلها تفسيرية لما قبلها، صفة يعني وصف له. واحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، هذا واحد، أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد ليحصروا من الحصر والمنع، منعوا أنفسهم، لأن الحصر المنع، منعوا أنفسهم، حبسوا أنفسهم على، فهم جلوس في المدينة لا يذهبون ولا يأتون، نزلت في أهل الصفة في المسجد، من استطاع منهم أن يبتني بيتنا أو يأوي إلى أحد، وإلا في المسجد، مبيتهم في المسجد، في النهار يذهبون يحتطبون إذا ما كان عندهم جهاد معركة ولا شيء أو غزو، ثم يأتون يبيعون ويتصدقون ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أحصروا لشيء في سبيل الله الجهاد وفي سبيل الله العلم كما سيذكر. نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن، مهاجري مكة أو غيرهم، منهم أبو هريرة كان من مهاجري أهل اليمن كمثال، فهم من مهاجري مكة أو من غيرهم، وكان بعضهم أيضا يكون من أطراف المدينة قريب من قبائل أطراف المدينة، ومنهم من فقراء أهل المدينة، لكن الأغلب هم المهاجرين. أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. هذه أمرين، للعلم وللغزو. لا يستطيعون ضربا سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد، إما من هذا، لكن التعبير به لا يستطيعون، التعبير به لا يستطيعون يدل على العجز، ولذلك قال من قال إنهم يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض أي للتجارة لعدم ذات اليد، تاجر بإيش؟ شخص ما عنده رأس مال ما يستطيع التجارة، وليست لهم مزارع يحدثونها في الأرض في المدينة، فهم ليس عندهم شغل، فحبسوا أنفسهم للجهاد والغزو والعلم. نعم شيخ، نسأل الله عليك، لشغل معنه بالجهاد، إذا كانوا ما يملكون شيء ولا يستطيعوا، كيف يخرجون للجهاد؟ الجهاد كيف يخرجون؟ يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم في المقال عز وجل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. منهم العرباض بن سارية مثلا، قال نزلت فيه، ما كان عندهم شيء، يأتون النبي يحملهم، مثل الرجل الذي جاء قال يا رسول الله احملني في الغزو، قال احملني، قال إن حاملوك على ولد الناقة، قال وما أصنع بولد الناقة، ظن أنه يقصد الحوار، فقال وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني النوق هي التي تحمل تلد الإبل، أن أحملك على ولد الناقة جمل بعير كبير، فظن هو كان من دعابة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه كان يحملهم على هذا من الإبل الموقوفة للجهاد، إبل الموقوفة للجهاد. نعم. يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، أي الجاهل بحالهم، بحالهم الباء متعلقة بإيش؟ بالجاهل، جاهل بحاله. نعم. أغنياء من التعفف أي لتعففهم عن السؤال وتركه. تعرفهم يا مخاطب، لأنهم ما يراهم يسألون فيظنهم أغنياء، والمراد بالأغنياء هنا المستغني عن الحاجة، وليس المراد الأثرياء، لأن الناس إما فقير مدقع أو مسكين لا يجد قوته كاملا يجد بعضه، أو غني وهو من استغنى عن المسألة، أو ثري وهو الذي عنده فضل زائد. يحسبهم أغنياء من التعفف، لأنهم يتعففون، كما في الحديث ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ولا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. نعم. أغنياء من التعفف أي لتعففهم عن السؤال وتركه، تعرفهم يا مخاطب، مخاطب يا مخاطب عندك كذا ولا يا مخاطبا؟ غير مضمون. لا مخاطب. عندي يا مخاطبا تعرفهم يا مخاطبا؟ ها؟ لا عندي مخاطب. يعني كل نقد تنصب إذا كانت نكرة غير مقصودة، تقول يا صاعدا جبلا، كأنك تقول يا كل من يصعد الجبل. تنصب يقول المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة، ما تقصد شخصا معين، تقصد كل من يصعد الجبل. ها؟ فتقول يا صاعدا جبلا انتبه، فتصبح كل من يصعد الجبل مخاطب. هذا هنا الظاهر أنها منصوبة، لأن الآية، لأن الخطاب هنا ليس لشخص معين. تعرفهم يا مخاطب، لكن غريبة يعني أنها تنصب بها، لأن الآية ليس فيها خطاب أصلا، هو تفسير. سم عندك إيش؟ شو يقول؟ شو موجود عندك؟ يا مخاطبا. مخاطبا. أو مخاطبا من المنبوط. لا ليت سمعت بها لها. لكن نكر على الحاشية. شو يقول؟ قال يا نكرة غير مقصودة، الإشارة إلى أن حالهم ظهر لكل أحد، انتهى الحاشية. إيه بس هذا الخطاب هل من أي من ضمنه؟ المصنف المفسر. هل الآية فيها خطاب؟ يعني لسان الحال. لا. يعني هو بس ما فيها، مدام ما فيها خطاب مصرح، ها؟ ما يعني كل هي اتركوها كما هي. إذا منصوبة تكون على أنه وجه المفسر، وجه الكلام على أنه خطابا لغير معين، يعني نداء لغير معين، نداء لغير معين لغير مقصود، فينصب. نعم. يعني لو قال والله ممكن، حتى لو أنك استرت بدل المخاطب يا سامعا، تعرفهم أيها السامع، ها؟ قلت يا سامعا، فتكون عامة أيضا، تنصبها حتى تشمل كل من يأتيه الخطاب يا سامعا، تعرفهم بسيماهم. ماشي. تعرفهم يا مخاطب بسيماهم، علامتهم من التواضع وأثر الجهد، لا يسألون الناس. هذا السيما، السيما العلامة، سيما العلامة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علاماتهم في وجوههم، قيل أثر السجود عليهم في جباههم، وقيل على وجوههم من السكينة والنور. هنا سيما الفقر، تعرفهم بسيماهم الفقر والتواضع أيضا، لأن الفقر يورث الإنسان السكينة، أنه لا ليس كالغنى الذي يجعل الإنسان يعني يتكبر عن أشياء ولا يلتفت إليها ولا. لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا، أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف، وهو الإلحاح. لاحظ، لا يسألون الناس إلحافا، إما هذه الجملة لا يسألون الناس إلحافا، الظاهر الله أعلم أنها صفة، أن الجمل لا، هنا حال الجمل بعد النكرات صفات، وبعد وبعد المعارف أحوال، فهنا الضمير معرفة، الضمير معرفة، فهي حاله، يعني حال كونهم لا يسألون الناس إلحافا، فلو سألوا لا يسألون الناس إلحافا، إما أنهم لا يسألون، أو إذا سألوا لا يسألون الناس إلحافا، مثل حال أبي هريرة، كان يعرض نفسه، كان من أهل الصفة، فيبات 3 ليال لم يجد شيئا يذوق، قال فخرجت وأسأل أقف في طيف، فمر عمر فسألته عن آية وأنا أعلمها لعله يأخذني معه، فسألته فأجابني عنها ثم انطلق، وخرج أبو بكر فسألته عنها فأجابني ثم انطلق، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فلما رآني ضحك وقال أباهر الحقني دون أن يسأل، قال فأتينا إلى أهلي فسأل هل عندهم شيء، قال لبن أهداه لنا جيراننا من الأنصار، وإذا بها إناء قحب فيه لبن. قال فقال أبا هريرة الحق بأهل الصفة، فقلت أهل الصفة وكانوا أكثر من 100، وما لا يصنع هذا اللبن، وسيأمر رسول الله نسقيا يعني سيكون آخر واحد، سيفنى هذا اللبن قبل أن يأتي. قال فلما وليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبد، فذهبت فدعوتهم فجاءوا، فقال يا أبا هريرة اسقين، فسقيت واحدا واحدا حتى ارتوى، ثم بقي فقال أبا هريرة يا أبا، قال النبي يا أبا هريرة بقيت أنا وأنت؟ قال والقدح على حاله لم ينقص منه شيء. فقال اشرب يا أبا هريرة، فشربت، ثم قال اشرب يا أبا هريرة فشربت، ثم قال اشرب يا أبا هريرة فشربت ثالث، فقال اشرب يا أبا هريرة، قلت يا رسول الله والذي بعدك بالحق لا أجد له مسلك لما له محل، ثم أخذه وشرب صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه مثل هذه الحال، لا يسألون الناس الحال فيعرض التعريض، يعرض تعريض مثل قول عز وجل أضعم منها القانع والمعتر، قانع الذي إذا أعطيته قنع بما أعطيته، فقير الذي ترده اللقمة واللقمة، والمعتر الذي يعرض يعرض يعتر بك حتى تعطيه عند القسمة وعند العطاء وعند هذه صلى الله عليه وسلم. نعم. قل لا يسألون الناس شيئا، مفسر يقول شيئا يعني مطلقا لا يسألون. نعم. فيلحفون، فيلحفون إلحافا، أظهر يلحفون الفعل لأن إلحافا المصدر منصوب فلابد من أن يكون فعله مناسب له، فيلحفون الحافل، هذا مقصود المصدر هو المفعول المطلق. أيوة. أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم الحاف أصلا، ما يسألون يعرض تعريضا. والإلحاف قال وهو الإلحاح، الإلحاف هو الإلحاح مثل ما قال بعض الناس جاء ويسأل وسأل وسأل ألح على شخص، فقال ما عندي أو ما، قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعني أنت ناسي نفسك، ها تستدل بالقرآن على الناس، نفسك لماذا تلحف؟ هذا يحصل كثير، الناس يستدل بالكثير من يستدل بما يناسبه. نعم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فمجاز عليه، يعلم ويدخره لكم ويجازيكم به، يجازيكم به، ويجازي من جنس العمل، من أنفق كما قال في الحديث يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، وهكذا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، هو الذي يقبض عن الناس وهو الذي يبسط لهم الأرزاق، الأمر إليه عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما ذكر شيئا في التفسير؟ لا شيخ، ذكر الآية نفسها. الذين هي من حيث المعاني واضح، لكن مبتدأ خبر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذه الموصول وجملته ينفقون أموالهم بالليل والنهار، هذا مبتدأ، جملة مبتدأ، خبرها فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، هذا كله ثناء لكن صفتهم هم أنهم ينفقون أموالهم، والمراد مثل ما تقدم من أموالهم. وفيها فائدة وهي أنه لو أنفق ماله كله جائز، إلا في الحالة التي يضيع حقوقا عليه ولا يستطيع لهم كسبا، لأن الإنسان على أحوال، تكون عليه حقوق ديون أو نفقات أو كفارات أو زكوات وجبت عليه، إما ديون للناس أو زكوات وجبت أو كفارات وجبت أو نفقات واجبة من ذرية ونحوها، والمال الذي عنده يتصدق به ويتركه. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول الذين يعولهم. فهذا إذا لم يكن لنفقته وفاء بحيث له قوة أن يتكسب وينفق أو يتكسب ويسدد الديون وهكذا، فهذا لا يحل له الصدق، لأن الواجب عليه مقدم على النفل. لكن إذا تصدق خلاص. لكن كلام على هل يستطيع أن ينفق أمواله كلها لأجل ذلك، هناك شرط آخر وهو التوكل، أن يعلم من نفسه أنه يتوكل ويثق بالله، فلو ضاقت به الضائقة لا يجزع ولا يندم، لا يندم أنه أنفق. ولما جاء أبو بكر بماله كله لما دعاهم للنفقة وجاء بماله كله، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله كله. قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل بماله كله فقال: ما تركت لأهلك؟ قال: لم أترك لهم شيئا. لاحظ الجواب، الأول قال الله ورسوله، عنده الثقة، عنده توكل، مع أنه يعرف أن أبا بكر يحسن التجارة والعمل، تجر، كان ثريا ويحسن التجارة. والثاني واضح من جوابه أنه ما ترك، أنه أمره ينظر إلى أن المكان ليس فيه شيء، فرد له نصف ماله. الثاني ماذا رد له؟ نصف نفقت. فمن هذا أخل العلماء، ومثل الرجل الذي لما جاء أراد أن يتصدق قال: من توبتي أني يا رسول الله أنخلع من مالي. قال: لا، بالثلث. فأمره أن يتصدق توبة لله بالثلث وأن يبقي ماله. وهكذا ظاهر الآية: الذين ينفقون أموالهم، وإن كان ظاهرها الجواز لكن بالضوابط السابقة، بالضوابط السابقة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار دائما، ليلا إما صدقة وإما نفقة، سرا وعلانية، إما يخفي وإما يعلن، بدل على أنه إن أعلن فلا بأس إذا خلى من الرياء، أما إذا وافق الرياء فلا. مثل ما تقدم بالآية: إن تخفوا الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مما يدل على الجواز إذا خلى من الرياء. هذه صفتهم هم، لكن الجزاء فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم عند ربهم، هذا الجزاء الأول عند الله جزاؤهم. وهذا فيه الترغيب الكبير، أن الجزاء من الله الذي يعطي من يعطي، يعطي المنفقين ويكافئهم في الآخرة بالثواب العظيم. ثم قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، يروح لها فائدة. إما لا خوف عليهم خبر كما هو ظاهرها، فليعلموا أنه لن يأتيهم خوف، لن يأتيهم خوف، أو أمر ضمن أي لا يخاف ولا يحزن، ها؟ مثل ما قال أنفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخشى، كأنه يقول لا تخافوا عيلة ولا تحزنوا على ما ذهب منكم، فإنه معوض إما بالثواب وإما بالبدل، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فهي فيها ترغيب عظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتصدقين المنفقين لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. نسأله تعالى أن يمن علينا وأن يرزقنا ويهدينا ويصلحنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.